يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص الذين اتخذوا من دونه أولياء ما لهم منهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ما قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا لله تشفع لنا عنده، وإنا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا. هذا كلام أهل وقت الشرك ومشركي كفار قريش، كلام مشركي كفار قريش. وهذا يأتون بالقبور والأصنام يطوفون بها ويدعون الله عندها، يتوسلون يستغيثون يتمسحون. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، أي لا تعبدوا إلا الله. فقالوا: نجعل الآلهة إلها واحدة، كيف لا نعبد إلا الله؟ فهموا لا إله إلا الله أي لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لم يفهموا أنه لا خالق إلا الله، لأنهم يقرون بأن الخالق والرازق والنافع والضار والمالك والملك هو الله. ولكن أن يأتي إلى الصنم ويطوف به ويعبده ويسجد له ويدعوه، هذا عندهم سهل وإنهم عندهم جائز، لأنه المقصود أن هذا الصنم واسطة بينه وبين الله. وإلا فإنه يقول الكفار قريش: فنحن نعلم أن هذه لا تخلق ولا تنفع ولا تضر، وهي ميتة وهي لا تفعش. فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مثلنا يذهب إلى سيد المنذر سيد عبد القادر سيد يوسف وغيره، يقول: ليش ترى؟ لماذا تذهبون في القبر؟ يقول: هذا طيب أنت تدعو هناك، هذا ماذا يفعل لك؟ راح يجاوب دعاءك، راح ينفعك، راح يضرك، راح ينجب لك الولد، راح يسهل لك الزواج، راح يسهل لك التجارة، يسهل لك الرزق. يقول لك: لا، لا بد من هذا، ما يخرب ما ينفع ما يضر ما ينفع ما يضر ما كذا. لكن هنا يعني في بعض لا ينفعهم هذا الكلام. لما يقول هذا الإنسان، هذا الميت، هذا الولي اللي عندكم في الدخلة وفي الخرجة وفي الوسط وفي اليمين وفي الشمال، يقول: ما ينفع ما يضر، ما يرزق ما يخلق ما. هذا كلام، هذا لا ينفع مع الفعل الذي يفعله، لأن الله جل وعلا كما سيأتينا في الآية قال صريح العبارة: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوف وصفين، الوصف الأول كاذب، كلامه لما يقول أنا ما رانيش نعبد هذا الولي هذا الضريح سيد يوسف أو عبد القادر أو ليش نعبده، هذا الكلام كاذب. وفعله كافر، إن الله لا يهدي من هو كاذب في هذه الدعوة لما قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قولوا أني مانيش نعبد لأنه لا يخلق ولا وهي يكذب في ذلك، دعوة كاذبة، لأن حقيقة الفعل أنه يعبده أحب أن كذب. وهذا الفعل كفر بالله جل وعلا. فماذا يقولون؟ نحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا، أي هؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاس الذي لا كمثله شيء الملك العظيم بالملوك. قال: لن توصل الله بدون واسطة، مستحيل، لا تصل إلى أصحاب المناصب ملك أو رئيس أو وزير أو كذا إلا بالواسطة، باش توصل لازم واسطة. قال أيضا الله سبحانه وتعالى: باش توصل لازم واسطة. فما هي الواسطة؟ الأولياء. هذا دين المشركين، أن تجعل بينك وبين الله واسطة، هذا دين المشركين. لأن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تسأل الله يغضب عليك. فلماذا تدعو الواسطة وربك قريب؟ زعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليه إلا بوجهة وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك، يعني رب عز وجل بهم. ما دام الملك والرئيس والسلطان ما توصفوش إلا بالواسطة والشفيع والوزير والقريب، كذلك الله لازم واسطة وشفيع. من هم الوسطاء؟ الذين شهد لهم الناس بالتقوى والولاية والعلم والورع وكذا. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى قد فند هذه الشبهة، فقال سبحانه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ما هي. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا أيضا فيه نفي المشاركة. لكن الآية الأخرى في سورة سبع: ما لكم من دونه ولي ونصير. كيف الآية؟ في سورة سبع عند قوله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم. قبلها: قل دائما أرسلت ما في الأرض لتدعوا من يسمع. طيب هات الآية يعني قبل هذه الآية واحدة ها في سورة سبع: غفر الله له قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربع حوائج أربع أشياء. رب جل وعلا يقول: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يعني ادعوا هؤلاء الذين دعوتموهم من دون الله. لماذا تدعونهم؟ هل يملكون؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون الملك لا شيء له ما لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ليسوا بشركاء مع الله ما عندهم شريك مع الله وليس لهم من دونه شيء وما لهم معه من ظهير وليسوا معينين مظاهرين أي من الإعانة والوزارة مع الله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ولا يجب شفيع إلا بإذن الله. أربع أشياء. فهذا الوسيط الذي تدعوه ليس بملك لا يملك شيئا ولا يشارك الله وليس وزيرا أو قريبا وليس شفيعا فلماذا يدعى؟ هذه كلها مفللة. لكن ما الذي صير الناس إلى هذا الحال؟ اللي صير الناس إلى هذا الحال هم دعاة السوء والفساد والضلال. ماذا قال؟ صدوهم عن ذكر الله عن الكتاب والسنة. قال القرآن أقرأ للتبرك وكيف يموت الميت أقرأ عليه القرآن بس وصلي به بس لا تفهم معانيه، لأنه إذا أردت أن تفهم المعنى لازم تكون تعرف اللغة جيدا، وإذا كان ما تعرفش اللغة جيدا راح تقول في القرآن ما لم يصح، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ثم صد الناس عن فهم القرآن مع أن الدلالة واضحة، وخلدوا إلى التقليد وانصرفوا عن هذه الكتاب والسنة، فوقعوا في هذه الضلالات، وهذه من الشبه العظيم، وهو دعوى أن من تكلم في التفسير فقد ضل وهو بين الضلال وكفر. فصارت الناس لا تتفقه في دين الله ولا تستنبط كتاب الله ولا تفهم، وإلا فإنه إذا قرأ الآيات ورجع إلى تفسير أهل العلم وجد الحجج قائمة على مثل هذه الدعاوى التي يعني يتشبث بها المشركون والذين يفعلون هذه الأفعال. فالشبه في رد على انحراف واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى لمن طلبها. والله نسأل الهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين.